أما نحن ما يحتاج أن نقول هات الجواز ولازم من وزارة الخارجية ولازم من كذا، مو لازم. حتى لو تباعدت المسافة الآن يمكن أقصى المملكة من أقصاها إلى أقصاها في الطائرة يستوعب ساعتين. نعم ترى السؤال أولا ما نسمع. نعم ايش؟ اي يسأل يقول هل يمكن ان يسقط طواف الوداع عن غير الحائض؟ الجواب لا، الا من كان مريضا لا يمكن ان يطوف بنفسه ولا محمولا، فهذا ربما نقول ان التعذر الحسي كالتعذر الشرعي، والا فانه يطوف ولو محمولا. ولهذا لما قالت ام سلمة للرسول عليه الصلاه والسلام وهي تريد ان تطوف طواف الوداع قالت انها مريضه، قال طوفي من وراء الناس وانت راكبه، ولم ياذن لها ان تترك الطواف. النفس كالحائض يسقط عنه الطواف. لماذا؟ كيف تعذر؟ وين محرم هذه الحجة؟ من الصعب بعض المساجد ما يكون لهم يعني إلا ابن أخ. طيب وابن الأخ؟ نعم الله عاد إذا ما أتي يصلح مسألة ثانية، ينظر في كل قضية بعينه. لكن هي هؤلاء يقولون ظنت ان الحائض ما تدخل. نعم وقصهم وفقها على هذا الظن. ها؟ وقصهم وفقها على هذا الظن. ورخصوا يدخل اليد فقط. لا ما هو ضروري. لان هذا ما هو ضروري. اذ يمكنه هو ان يقوم ياتي به. ها؟ لا الصحيح في العمره والحج. واجب اي نعم واجب في العمره والحج. الا اذا اعتمروا ومشى على طول. بارك الله فيك. لو قال اذا مشى على طول واذا ما يعرف واحد ما على شيء يا شيخ. بارك الله فيك. الفساد الدماء الطبيعي ذكرنا ان القدوه والصفر طابع الحين والله اي انا اتغير رايي في هذا لان ذكر لي بعض النساء ان الصفر تبقى معني الى الحيضه الثانيه. بعض النساء الى الحيضه الثانيه. والله أنا أن قول ظهري هو أحسن الأقوال. لكن لا ما هو معناه أن ما تعمل بالدماء الطبيعي عمل. لا الشيخ أن لو الصفا والقدوة بعد الحيض حتى في زمن العادة لا تفضل. أيه بناء على القول اللي ذكرناه عن ظهري. الشيخ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض: باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إذا رأت المستحاضة الطهر. يعني فماذا تصنع؟ هل تغتسل وتصلي أو لا؟ وهل إذا رأت الطهر في أيام العادة